إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الألفاظ إذا كانت على قدر المعاني، وكانت المعاني على قدر الألفاظ، فهذه هي المساواة، والمساواة هي الأصل المقيس عليه، فنستطيع بمعرفتها والوقوع على حدها أن نعرف الإيجاز وأن نعرف الإطناب. إذا كانت الألفاظ القليلة تحمل المعاني الكثيرة فهذا إيجاز. الإيجاز قد يكون إيجاز قصر، وقد يكون إيجاز حذف، فيحذف شيء من سياق الكلام يعرف بالقرينة فهذا إيجاز حذف. وأما إذا كانت الألفاظ القليلة تدل على المعاني المتكاثرة فهذا إيجاز قصر، كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول له ربه تعالى: لو ترى حال الكفار عند الموت لرأيتها حالا مزعجة. ومعنى قوله تعالى فلا فوت أي فلا مهرب لهم من العذاب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، هنا وقع إيجاز بالحذف، فقد حذف جواب لو، والتقدير لرأيت حالة منكرة، ولو ترى إذ فزعوا لرأيت حالة منكرة. وأما قوله تعالى فلا فوت فهذا إيجاز قصر، ففي الآية إيجازان: حذف وقصر. أما القصر ففي قوله تعالى فلا فوت أي فلا مهرب لهم من العذاب، وهذا يتضمن كثيرا من المعاني. وأما قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا لكان ماذا، فحذف جواب لو والتقدير رأيت حالة منكرة. قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، هذا فيه إيجاز حذف، لأن جواب إن محذوف وتقدير الكلام وإن يكذبوك فلا تجزع فقد كذبت رسل من قبلك، وإن يكذبوك فلا تجزع فقد كذبت رسل من قبلك، ففيه إيجاز حذف لأنه حذف جواب إن، وإن يكذبوك يكون ماذا، حذف جوابها، وإن يكذبوك فلا تجزع فقد كذبت رسل من قبلك، فهذا فيه إيجاز حذف. الطمع فقر واليأس غنى، هذا فيه إيجاز قصر، فإنه من جوامع الكلم، عندما تقول الطمع فقر اليأس غنى، واليأس إحدى الراحتين كما قالوا في المثل. قال علي كرم الله وجهه: آلة الرياسة سعة الصدر، هذا أيضا فيه إيجاز قصر، فمعانيه كثيرة جدا وألفاظه قليلة من غير حذف، وهذا إيجاز القصر. آلة الرياسة سعة الصدر، ينسب للسموأل قوله في اللامية، وهي مما ذكره أبو تمام في الحماسة: وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. والبيت له أيضا رواية أخرى: إذا المرء لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل. وهذا من شعر السماوئل ابن عادياء، وقد ضرب به المثل في الوفاء، لأن امرأ القيس لما أراد أن يسير إلى قيصر استودعه الدروعه وحريمه، وجاء بنو أسد فأحاطوا بحصن السماوئل، وكانوا قد وقعوا على ولده خارج الحصن، فأشرف عليهم فقالوا: إما أن تعطينا أدرع الكندي وإما أن نذبح ولدك. فقال: والله لا أغدر به أبدا. فذبح ولده تحت عينيه ولم يغدر، فصار مثلا للوفاء، يقال أوفى من السموأل ابن عادية. فيقول: وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. فيه إيجاز قصر، فألفاظه القليلة جمعت مكارم الأخلاق من السماحة والشجاعة والتواضع والحلم والنبل واحتمال المكاره وكظم الغيظ. فهذه الأمور كلها مما تضيم النفوس لما يحصل في تحملها من المشقة والعناء. إذا المرء لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل، هذا إيجاز قصر. قال تعالى في وصف انتهاء حادثة الطوفان: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أقلعي كفي عن المطر ولتنقشع سحبك. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء نضب وذهب وقضي الأمر واستوت على الجودي. والجودي جبل بأرض الجزيرة استوت عليه سفينة نوح عليه السلام عند انتهاء الطوفان. عندما ننظر في قول ربنا تبارك وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، نجد في الآيات إيجاز القصر، أن الله تعالى صور أكبر حادثة من حوادث الأرض في ألفاظ قليلة جامعة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، لا يقول هذا إلا الله. القرآن لا يعارض لأنه كلام الله، ولأن فيه من الدلالة على القدرة ما لا يستطيعه إلا الله. يعني من أراد أن يعارض القرآن كيف يعارض هذه الآيات؟ يقول بشر أو خلق للأرض ابلعي ماءك، ويقول للسماء أقلعي، إنما يقول هذا الله الذي خلق السماوات والأرض. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تأمل في ألفاظ قلائل وصف لأكبر الحوادث الأرضية من الطوفان الذي عم الأرض وبلغ قلل الجبال حتى غطاها، ومع ذلك يذكره الله تبارك وتعالى ويصف انتهاء حادثته في هذه الكلمات من كلام ربنا تبارك وتعالى المجيد. بين جمال الإيجاز فيما يأتي واذكر من أي نوع هو. كتب طاهر بن الحسين إلى المأمون وكان واليه على عماله بعد هزمه عسكر علي بن عيسى بن ماهان وقتله إياه. وعلي بن عيسى ابن ماهان من كبار القادة في عصر الرشيد والأمين، هو الذي حرض الأمين على خلع المأمون من ولايات العهد. سيره الأمين لقتال المأمون بجيش كبير فقتله طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون سنة 95 ومئة. كتب طاهر بن الحسين إلى المأمون وكان واليه على عماله بعد هزمه عسكر علي بن عيسى بن ماهان وقتله إياه: كتابي إلى أمير المؤمنين ورأس علي بن عيسى بن ماهان بين يدي وخاتمه في يدي وعسكره مصرف تحت أمري والسلام. هذا الكتاب من أحسن الأمثلة لإيجاز القصر، فإنه في هذه الكلمات القلائل نقل إلى المأمون حيث هو ما وقع في وضوح معان وفي صفاء ألفاظ وفي ترك فضول كلام. وكان الكاتب يعلم أن المأمون يتشوف إلى معرفة نتيجة القتال فأراد أن يعجل له المسرة فاختار سبيل الإيجاز فأتى بإيجاز القصر: كتابي إلى أمير المؤمنين ورأس علي بن عيسى بن ماهان بين يدي وخاتمه في يدي وعسكره مصرف تحت أمري والسلام. هكذا في هذا الإيجاز البديع البليغ وهو يحمل من المعاني ما يحمل. خطب زياد وكان من الدهاة ومن القادة الفاتحين فقال: أيها الناس، لا يمنعنكم سوء ما تعلمون عنا أن تنتفعوا بأحسن ما تسمعون منا. هذا من باب إيجاز قصر، فيأتي في هذه الخطبة وهي سطر واحد بهذه المعاني الكثيرة، فقد ذكر جميع ما يكره الناس من أخلاقه من غير تصريح: لا يمنعنكم سوء ما تعلمون عنا، وهو كثير، ولكنه أيضا استوعب جميع خلال الخير التي تنطوي تحت نصائحه ووصاياه وجمال الإيجاز هنا في سلاسته وحسن سبكه ودلالته على تمكن صاحبه من البلاغة والبراعة في التعبير. لا يمنعنكم سوء ما تعلمون عنا أن تنتفعوا بأحسن ما تسمعون منا. هناك ما يقال له التوقيعات، هذه كثيرة جمعتها كتب الأدب لا على سبيل الحصر، وإنما هي متفرقة في بطون كتب الأدب زهر الآداب للحصري وغيره لغيره. والتوقيع هو رأي الحاكم يكتبه على ما يعرض عليه من شؤون الدولة فيوقع عليه، بغي أن يكون فيه إيجاز القصد، أن المقام لا يتحمل، وإنما هو يريد أن يؤدي المعاني المتكاثرة في الألفاظ القليلة. وتأمل في هذه التوقيعات. وقع أبو جعفر المنصور في شكوى قوم من عاملهم، أرسل إليهم أو كتب إليهم يقول كما تكونوا يؤمر عليه، هم أرسلوا إليه شاكين فأرسل إليهم بهذا الكلام. وأجه جمال الإيجاز في التوقيعات أن الألفاظ ينبغي أن تكون على قلتها وقصر أطرافها منطوية على المعاني الكثيرة المتزاحمة، وأن يكون ذلك في سلاسة ووضوح وحسن سبك. في هذا التوقيع كما تكون يؤمر عليكم، أمره عليهم أي جعله أميرا، ويخاطب هؤلاء الشاكين فيقول إنكم إن استقمتم وأطعتم وقمتم بواجبكم بعثت صفاتكم هذه العطف والحنان في قلب عاملكم، فرأيتم منه أميرا عادلا وأبا شفيقا وصديقا معينا، وإن ساءت أخلاقكم فخنتم وعصيتم وتواكلتم في أموركم أغضب ذلك قلب عاملكم، فرأيتم فيه أميرا قاسيا غليظا لا يرحم ولا يعين كما تكون يؤمر عليكم. كتب إليه صاحب مصر بنقصان النيل، توقع طهر عسكرك من الفساد يعطيك النيل القياد. القياد حبل يقاد به، فهو يريد أن يقول إن سبب نقصان النيل إنما يرجع إلى ما انتشر في جنودك من الظلم والعسف والفسوق وغير ذلك من أنواع الذنوب والمعاصي، لو حملتهم على طاعة الله فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وكفوا عن إيذاء الناس لعمكم النيل بخيراته وبركاته بإذن الله، وجرى عليكم بحوله وقوته سبحانه بما تحبون وتشتهون. عندما ذكر كلمة الفساد استقصى كل أنواع الذنوب والمعاصي، طهر عسكرك من الفساد، وفي قوله مستوعبا جميع الصفات المحبوبة يعطيك النيل القياد إيجاز بديع إيجاز قصر. وقع أيضا على كتاب لعامله على حمص، وقد كثر فيها وقد كثر في هذا الكتاب الخطأ، له عامل أي أمير أو وال على حمص، وهذا الوالي أو الأمير له كاتب يراسل الخليفة، هذا الكاتب كان كاتبا للعامل الذي ولاه الخليفة، فكتب هذا الكاتب باسم العامل إلى أمير المؤمنين كتابا قد كثر فيه الخطأ واللحن، فأرسل إليه أبو جعفر المنصور بهذا التوقيع استبدل بكاتبك وإلا استبدل بك، اتخذ مكان كاتبك كاتبا آخر وإلا أقيم مكانك عامل آخر، استبدل بكاتبك وإلا استبدل بك. كتب إليه صاحب الهند أن جندا شغبوا عليه، الشغب تهييج الشر، وكسروا أقفال بيت المال، فوقع إليه لو عدلت لم يشغبوا ولو وفيت لم ينتهبوا، الانتهاب الأخذ والنهب، فكتب إليه يقول لو عدلت لم يشغبوا ولو وفيت لم ينتهبوا. كل هذا فيه إيجاز مما يقال له إيجاز القصر، وهي ألفاظ قلائل تحمل المعاني المتكاثرة. وقع هارون الرشيد إلى صاحب خراسان داوي جرحك لا يتسع، داوي جرحك لا يتسع. وقع في قصة البرامكة أنبتتهم الطاعة وحصدتهم المعصية، أنبتتهم الطاعة وحصدتهم المعصية. وكتب إبراهيم بن المهدي في كلام للمأمون إن عفوت فبفضلك وإن أخذت فبحقك، إن عفوت فبفضلك وإن أخذت أي عاقبت فبحقك. فوقع المأمون القدرة تذهب الحفيظة، والحفيظة الحمية والغضب، وقع زياد بن أبيه في قصة متظلم كفيت، رفع إليه ظلامته فوقع عليها كفيتة. وقع جعفر بن يحيى وهو أحد مشهور البرامكة ومقدميهم، ولد في بغداد ونشأ فيها، ثم استوزره هارون الرشيد وألقى إليه مقاليد الدولة فانقادت له الأمور، وما زال ذلك كذلك حتى غضب الرشيد على البرامكة فقتله في جملتهم 78 و100. وكان جعفر أحد الموصوفين بفصاحة المنطق وبلاغة القول وكرم اليد والنفس. وقع جعفر بن يحيى لعامل كثرت الشكوى منه، كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما عدلت وإما اعتزلت. هذا كلام كما ترى كلام بديع، هذه العربية الشريفة فيها من الأسرار ما فيها. فإذا أسلس الله لك قيادها عرفت نفسك ووقعت على حقيقة ذاتك، وإلا فإنك متلدد حيران، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما عدلت وإما اعتزلت. ووقع في قصة محبوس العدل أوقعه والتوبة تطلقه. انظر في هذه الحكاية وتأمل في وجه الإيجاز وفي نوعه فيما يعرض فيها من الأمثال. كان لرجل من الأعراب اسمه ضبة ابنان، يقال لأحدهما سعد وللآخر سعيد، فنفرت إبل لضبة فتفرق ابناه في طلبها، فوجدها سعد فردها ومضى سعيد في طلبها، فلقيه الحارث بن كعب وكان على الغلام بردان، فسأله الحارث إياهما فأبى عليه فقتله وأخذ برديه. فكان ضبة إذا أمسى ورأى تحت الليل سوادا قال أسعد أم سعيد، فذهبت مثلا. ذهب قوله مثلا يضرب في النجاح والخيبة. ثم مكث ضبة بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه حج فوافى عكاظ، فلقي بها الحارث بن كعب ورأى عليه بردي ابنه سعيد فعرفهما، فقال له هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليه؟ قال لقيت غلاما وهما عليه فسألته إياهما فأبى عليه فقتلته وأخذتهما. فقال ضبة بسيفك هذا؟ قال نعم. قال أرنيه فإني أظنه صارما. فأعطاه الحارث سيفه فلما أخذه هزه وقال الحديث ذو شجون، ثم ضربه به فقتله. فقيل له يا ضبة أفي الشهر الحرام؟ قال سبق السيف العدل، فهو أول من سارت عنه هذه الأمثال الثلاثة. الحديث ذو شجون أي ذو طرق، والواحد شجن، يضرب هذا المثل في الحديث يتذكر به غيره فيتشقق الحديث عن الحديث ويقود الحديث إلى الحديث، والحديث ذو شجون. وقوله سبق السيف العدل، العدل الملامة. الحديث ذو شجون هذا مثل، سبق السيف العدل هذا مثل، أسعد أم سعيد يضرب مثلا للخيبة والنجاح، أسعد أم سعيد. في هذه الأمثال الثلاثة إيجاز، وكذلك كل الأمثال الثائرة. المثل الأول الإيجاز فيه إيجاز حذف، إذ المبتدأ فيه محذوف وتقدير الكلام أسعد أنت أم سعيد، وهذا مثل يضرب في الخيبة والنجاح، تقوله إذا أرسلت إنسانا في حاجة وعاد إليك ولم تدري أظافرا عاد أم خائبا، فتقول له حينئذ أسعد أم سعيد، لأن سعدا عاد بالإبل وأما سعيد فقتل. فإذا أرسلت رجلا في حاجة فجاء لا تدري أعاد ظافرا أم عاد خائبا، تقول له أسعد أم سعيد. المثلان الآخران الإيجاز في كل منهما إيجاز قصر، لأن كل منهما يدل على معنى كثير في لفظ قليل من غير أن يكون فيه حذف، لأنه لو كان حذف لقيل له إيجاز إيجاز حذف، كما في المثل الأول أسعد أم سعيد، أسعد أنت أم سعيد. أما المثلان الآخران فالإيجاز في كل منهما إيجاز قصر، كل منهما يدل على المعنى المتناني، على معنى كثير في لفظ قليل من غير أن يكون فيه حذف. الحديث ذو شجون ثلاث كلمات، ولكن يدل على أن الحديث يدعو بعضه بعضا وأن طرفا منه يذكر بطرف آخر وهلم جرا. وكذلك سبق السيف العدل وقد تحرك العدل، ثلاث كلمات أيضا يفيد أن اللوم على الفائت لا يجدي لأن الملوم لا يقدر على رد ما فات. سبق السيف الملامة، يعني إن لمت أو لم تلم فإن هذا لا يجدي شيئا. سبق السيف العدل أي الملامة وقد تحرك أيضا. هذه ثلاثة أمثلة لإيجاز القصر، وبين وجه الإيجاز في كل منها. قال تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، جمع هذا القول من كلام ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد أنواع التجارات وصنوف المرافق التي لا يأتي على آخرها العد والإحصاء، تجري في البحر بما ينفع الناس إلى غير ذلك من هذه الأمثال. ولو صورت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع، ولو صورت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع. هذا بيت فيه بلاغة وإيجاز. أما بلاغته فتتجلى في سلامة اللفظ ووضوح المعنى وبلوغ الغاية في باب المديح، وأما الإيجاز ففيه إيجاز قصر. ألفاظه على قلتها تحمل من المعاني شيئا كثيرا، لأنه بدل أن يصف ممدوحه بكثير من الصفات العالية قل إنك جمعت كل هذه الصفات، فلو أردت أن تصوغ نفسك صياغة جديدة على ما تحب وتشتهي ما استطعت أن تضيف خلقا واحدا إلى ما جمعته من مكارم الأخلاق، كما في قول الشاعر خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. والحق إن عائشة كما روي عنها أنها قالت لأنت أحق بهذا يا رسول الله، الحق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق هذا. يعني عندما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو قيل خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لكان هذا ناقصا عن إرادة الله تبارك وتعالى له، فما أراده الله تبارك وتعالى له أعلى وأعظم مما يريده هو لنفسه صلى الله عليه وسلم، لأن ما أراده الله تبارك وتعالى له يأتي على حسب إرادة الله وقدرته وعلمه، وما يريده هو لنفسه يأتي على حسب إرادته وقدرته وعلمه. وشتان بين إرادة وقدرة وعلم العبد وإرادة وقدرة وعلم الرب. فإذا هذا لو قيل في النبي صلى الله عليه وسلم لكان قليلا في حقه، عندما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كأنك قد خلقت كما تشاء، اختيار الله عز وجل له أعظم وأجل من اختياره لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يتعلق بالإيجاز. المساواة هي الأصل المقيس عليه، أن تكون الألفاظ على قدر المعاني وأن تكون المعاني على قدر الألفاظ. فإذا كانت المعاني أوسع من الألفاظ فهذا إيجاز، والإيجاز على ضربين، إيجاز قصر وإيجاز حذف. وأما الإطناب فانظر في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، والروح من الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، فجبريل من الملائكة وهو جبريل الروح الأمين. قال تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ولمن دخل بيتي مؤمنا يدخل في قوله وللمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قال عنترة هو ابن شداد في بعض روايات المعلقة يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، يدعون عنتر والسيوف كأنها لمع البوارق في سحاب مظلم. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تنهل من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. صدق هذا؟ أنا لا أصدق. ولقد ذكرتك والرماح نواهد مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. تبسمي أشطان البئر حباله ولبان الأدهم صدر الفرس. قال النابغة الجعدي وحسان بن قيس الجعدي شاعر قديم معمر أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بحكمته في شعره وقال لا يفضض الله فاك فبقي ما بقي وقد علت به السنون لا تنتقض له سن رضي الله عنه بمقام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذبوا ألا كذبوا كبير السن فاني، هذه جملة اعتراضية، ألا كذبوا، فأتى بها في سياق ما أتى به، ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذبوا كبير السن فاني، والأصل ألا زعمت بنو سعد بأني كبير السن فاني، فأتى بالجملة الاعتراضية ألا كذبوا رضي الله عنه. قال الحطيئة فزور فتى يعطي على الحمد ما له ومن يعطي أثمان المحامد يحمدي. وقال ابن نباتة السعدي لم يبق جودك لي شيئا أؤمله تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. وقال ابن المعتز يصف فرسا صببنا عليها ظالمين صياقنا فطارت بها أيد سراع وأرجل. عرفنا الإيجاز ومعناه. هنا نوع آخر من الأساليب يقابله ويضاده فتزيد فيه الألفاظ على المعاني لغرض بلاغي، هنالك تكون الألفاظ أقل من المعاني، تكون الألفاظ أقل من المعاني فيعبر باللفظ القليل عن المعاني الكثيرة الضافية، هذا يقال له إيجاز، وهذا الإيجاز إيجاز بإيجاز قصد، وأما إذا حذفنا شيئا فهذا إيجاز حذف. يقابل الإيجاز الإطناب. لو نظرنا في قول ربنا تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها، يقول البلاغيون لو نظرنا لوجدنا لفظ الروح زائدا، هذا ليس من الأدب مع كلام الله، لا يقال هذا، وإنما يقال إنما خص بعد التعميم بذكر الملائكة لغرض فلا يكون زائدا، لأنه إذا أتي به لغرض بلاغي فهل يكون زائدا؟ إنما الزائد ما يستغنى عنه، وهذا لا يستغنى عنه، فلا يقال ما يقول البلاغيون هذا اللفظ زائد في قول الله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح، فالروح من ضمن الملائكة، فيقولون هذا اللفظ زائد لأن معناه داخل في عموم اللفظ المذكور قبله وهو الملائكة. لو نظرنا في المثال الثاني لوجدنا أن لفظ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، لي ولوالدي داخل في عموم المؤمنين والمؤمنات، كذلك كل مثال من الأمثلة الباقية في غير القرآن يقال فيه زيادة لفظية وهي لم تجئ عبثا وإنما جاءت للطيفة بلاغية تزيد قيمة المعنى وترفع من قدره، وأداء الكلام على هذا الوجه يسمى إطنابا، يسمى إطنابا وهو ضد الإيجاز، والأصل المقيس عليه المساواة، فالمساواة تكون فيها الألفاظ على قدر المعاني والمعاني على قدر المساواة، إذا قلت الألفاظ وكثرت المعاني فهذا إيجاز، وإذا كثرت الألفاظ ولم توازيها المعاني وإنما جيء بتلك الألفاظ للطائف البلاغية فهذا إطناب. لو رجعنا إلى الأمثلة وبحثناها واحدا واحدا لوجدنا طرق الإطناب فيها مختلفة. طريق الإطناب في المثال الأول ذكر الخاص بعد العام كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، والروح من ضمن الملائكة، فالملائكة عام والروح خاص، فذكر الخاص بعد العام، خص الله تبارك وتعالى جبريل بالذكر وهو الروح مع أنه داخل في عموم الملائكة تكريما له وتعظيما لشأنه كأنه جنس آخر، ففائدة الزيادة هنا التنويه بشأن الخاص الذي خصص، تنزل الملائكة ثم خص الروح بالذكر بعد التعميم للدلالة على فضله وعلى عظيم قدره لينوه بشأن الخاص المذكور بعد العام. فإذا من طرق الإطناب ذكر الخاص بعد العام، ومثاله قوله تعالى تنزل الملائكة والروح، فالروح من ضمن الملائكة، فلماذا خصه بالذكر؟ يعني إذا قال تنزل الملائكة فيها يدخل جبريل أو لا يدخل؟ يدخل، ولكن لما خصه بالذكر دل ذلك على عظيم قدره وعلى التنويه بشأنه. في المثال الثاني ذكر العام بعد الخاص على عكس ما مر ذكره. في الطريق في المثال الأول ذكر الخاص بعد العام، وفي الثاني ذكر العام بعد الخاص. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فذكر الخاص ثم أتبع بذكر العام، فهذا أيضا من طرق الإطناب، ذكر العام بعد الخاص. ذكر سبحانه المؤمنين والمؤمنات وهما لفظان عامان يدخل في عمومهما من ذكر قبل ذلك، وللمؤمنين والمؤمنات فيدخل هو ووالداه، ويدخل من دخل بيته مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، فكل ما ذكر قبل هذا العام داخل فيه. ولكن لماذا جاء ذلك كذلك؟ هذه إنما أرادت إفادة الشمول مع العناية بالخاص لذكره مرتين، مرة واحدة ومرة مندرجا تحت العام، فهذا أيضا للعناية بذكره. فعندما يقول ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، فهذا يذكر مرة ثم يدخل تحت العام وللمؤمنين والمؤمنات، فيدخل في هذا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. في المثال الثالث إيضاح بعد الإبهام، وقضينا إليه ذلك الأمر. ما هو ذلك الأمر؟ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فهذا إيضاح بعد الإبهام، إيضاح للإبهام الذي تضمنه لفظ الأمر، وذلك لزيادة تقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، مرة على طريق الإجمال والإبهام، ومرة على طريق الإيضاح والتفصيل. طريق الإطناب في بيت العنترة التكرار، يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدم، يدعون عنترة والسيوف كأنها لمع البوارق في سحاب مظلم، فكرر هذا التكرار لتقرير المعنى في نفس السامع وتثبيته. يظهر هذا الغرض في الخطابة وفي موطن الفخر والمدح والإرشاد والإنذار. قد يكون التكرار لدواع أخرى منها التحسر، كما في قول الحسين بن مطير يرثي معنى ابن زائدة. والحسين بن مطير شاعر عاش في الدولتين الأموية والعباسية، وله مدائح في رجالهما، كان من أحسن أهل البادية زيا وكلاما، توفي سنة 69 بعد معن بن زائدة وله رثاء فيه. فيقول فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضعا، ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا. فتكراره للتفجع والتحسر، فيا قبر معن فيا قبر معن، فالتكرار هنا للتحسر كما في قول الحسين بن مطير يرثي معنى ابن زائد. ومنها طول الفصل، يعني إذا طال الكلام فإنك تكرر للتذكير والتنبيه. لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها، أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. اليمانون المنسوبون إلى اليمن. طريق الإطناب في المثال الخامس وهو قول النابغة الجعدي، ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذبوا، كبير السن فاني، هو الاعتراض، الإتيان بالجملة الاعتراضية، يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة المعترضة الجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. لماذا يؤتى بها؟ لغرض يقصد إليه البليغ. فجملة ألا كذبوا قد جاءت في بيت النابغة بين اسم إن وخبرها للإسراع إلى التنبيه على كذب من رواه بالكبر. قد يكون من أغراض الاعتراض الإسراع إلى التنزيه، نحو إن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، وقد يكون للدعاء، نحو إني وقاك الله مريض. طريق الإطناب في المثالين السادس والسابع يقال له التذييل، تزور فتى يعطي على الحمد ما له، ومن يعطي أثمان المحامد يحمدي، لم يبقي جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أملي. وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، فهذا يقال له التذييل، كأنك جعلت للجملة الأولى ذيلا من جملة ثانية تأتي بعقب الأولى من أجل التأكيد والتوكيد لمعناها. فالمعنى في كلا البيتين تم في الشطر الأول، يعني في قول الحطيئة تزور فتى يعطي على الحمد ما له تم المعنى، ولكنه أتى بالإطناب مذيلا، فأتى بجملة تؤكد الجملة الأولى، ومن يعطي أثمان المحامد يحمدي، كذلك لم يبق جودك لي شيئا أؤمله تم المعنى، ولكنه أتى بالتذييل أيضا مطنبا من أجل تأكيد المعنى الموجود في الشطر الأول. تركتني أصحب الدنيا بلا أملي، التذييل في المثالين بينهما بعض اختلاف. التذييل في المثال الأول مستقل بمعناه، لا يتوقف فهمه على فهم ما قبله، يقال له حينئذ إنه جار مجرى المثل، جار مجرى المثل، يعني يكون مضروبا مثلا، ومن يعطي أثمان المحامد يحمدي تسوقه مثلا، لأنه منفصل وغير متوقف على المعنى الذي سيق في الشطر الأول. في المثال الثاني التذييل غير مستقل، لا يستقل بمعناه، إذ لا يفهم الغرض منه إلا بمعونة ما قبله، يقال لهذا النوع إنه غير جار مجرى المثل، لم يبقي جودك لي شيئا أؤمله. إذا قلت تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، إذا سقته وحده لا يفهم مرادك، لأن فهم هذا يتوقف على الشطر قبله، فهذا التذييل ليس جاريا مجرى المثل. وأما الأول فمستقل في معناه عما قبله، ومن يعطي أثمان المحامد يحمدي، فسقته مثلا. لو تأملنا في قول ابن المعتز صببنا عليها ظالمين، هذا اعتراض، صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل. لو أسقطنا كلمة ظالمين لتوهم السامع أن فرس ابن المعتز كانت بليدة تستحق الضرب، وهذا خلاف المقصود، هو يريد مدحها ولا يريد ذمها. فلو أننا قلنا صببنا عليها سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل، فيفهم السامع حينئذ أنها فرس بليد وأنها لا تتحرك إلا بمحرك، فإذا جلدت بالسياط وصب عليها العذاب طارت بها أيد سراع وأرجل. ولكن هو لا يريد هذا، لذلك لما أتى بهذه الجملة المعترضة ظالمين كانت احتراسا، فيقال له حينئذ، أي هذا الإطناب يقال له الاحتراس، حتى لا يظن ضال عكس ما يريده المتكلم، فيكون المخاطب حينئذ واعيا بمراد المتكلم. كل زيادة تجيء لدفع ما يوهمه الكلام مما ليس مقصودا يقال لها احتراس، وهي من طرق الإطناب. والإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، ويكون بأمور عدة. ما الإطناب؟ زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. ما الإيجاز؟ تبعا زيادة المعنى على اللفظ، وهو قسمان، إيجاز قصر وإيجاز حذف. إذا لم تكن في الزيادة فائدة سميت تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وسميت حشوا إن كانت متعينة. التطويل كما في قول عنترة بن شداد حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، والحشو كما في قول زهير بن أبي سلمى وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. هذا البيت فيه حشو، والأول فيه تطويل. الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، ويكون الإطناب بعدة أمور: ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص، تنزل الملائكة والروح، ذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فهذا إيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع. التكرار وداعيه تمكين المعنى من النفس، وكذلك يأتي التكرار للتحسر ولطول الفصل. من طرق الإطناب لاعتراض، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. لابد أن يكون للبليغ في الاعتراض غرض يرمي إليه سوى دفع الإيهام، فإن كان الغرض دفع الإيهام فقط كان احتراسا، وأما البليغ فلا يدفع الإيهام فقط، وإنما يكون له غرض بلاغي راق. التبييل تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، وهو قسمان: جار مجرى المثل إن استقل معناه واستغنى عما قبله، وغير جار مجرى المثل إن لم يستغن عما قبله. من طرق الإطناب أيضا الاحتراس، ويكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه منه. بين نوع الإطناب فيما يأتي. قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإطناب في الآية بالتكرار في معرض الإنذار لتقرير المعنى في نفوس السامعين. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. في الآية إطناب بالتذييل في موضعين، أولهما قوله تعالى: أفإن مت فهم الخالدون، هذا تذييل لم يجري مجرى المثل، والثاني قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وهو جار مجرى المثل. الناس يقولون هذا، يضربون به المثل يقولون كل نفس ذائقة الموت فيجري مجرى المثل. وأما ما قبله من قوله تعالى: أفإن مت فهم الخالدون، فلا يستقل بالفهم عما قبله. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. قال أبو الطيب: إني أصاحب حلمي وهو بي كرم، ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن. فيه إطناب بالاحتراس في موضعين، أولهما في الشطر الأول بذكر وهو بي كرم: إني أصاحب حلمي وهو بي كرم ولا أصاحب حلمي. احترس أيضا فقال: وهو بي جبن. قال النابغة الجعدي: يهجو لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة. هذا الإطناب بالاعتراض: لو أن الباخلين وأنت منه، وهذا يراد به الذم، يذم المخاطب: لو أن الباخلين وأنت منه رأوك تعلموا منك المطالة. قالت أعرابية لرجل: كبت الله كل عدو لك إلا نفسك، كبت الله كل عدو لك إلا نفسك. هذا إطناب بالاحتراس، فالإنسان نفسه عدو له، فإذا دعت عليه بأن يكبت الله تبارك وتعالى كل عدو له دعت عليه بكبت نفسه، فاحترست فقالت: كبت الله كل عدو لك إلا نفسك، لأن نفس الإنسان تجرى مجرى العدو للإنسان، لأن النفس أمارة بالسوء تدعو الإنسان إلى ما يوبقه، فأعدى أعداء المرء نفسه التي بين جنبيه، فإذا قالت كبت الله كل عدو لك ونفسه عدو له دعت عليه وهي تريد أن تدعو له، لذلك استثنت: إلا نفسك. قال تعالى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. هذا إيضاح بعد الإبهام: أمدكم بما تعلمون، هذا فيه إبهام يشمل كل شيء، ثم ذكر بعضا من ذلك إيضاحا فقال سبحانه: أمدكم بأنعام وبنين. فهذا توضيح لما أبهم قبله في قوله تعالى: بما تعلمون. وضح الغرض من التكرار في كل مثل من الأمثلة الآتية. قال بعض شعراء الحماسة، يعني ممن جمع أبو تمام في حماسته بعض شعرهم، وهي مختارات مستجادة من عيون الشعر العربي: وضح الغرض من التكرار في كل مثل من الأمثلة الآتية: إلى معدن العز المؤثل والندى، هناك هناك الفضل والخلق الجزل. معدن العز موطنه ومركزه المؤثل المؤصل المعظم، والخلق الجزل الطبع القوي الكريم. لماذا كرر ها هنا؟ هناك الفضل يؤكد المعنى الذي قصد إليه وليثبته في ذهن السامع وليعلي من قدره إلى معدن العز المؤثل والندى. هناك الفضل والخلق الجزل. وقالت أعرابية ترثي ولديها: يا من أحس بنيي الذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، يا من أحس بنيي الذين هما سمعي وطرفي فطرفي اليوم مختطف. تعول والله تعول، ما أبلغها. تشظى الصدف، تطاير شظايا، شظايا جمع شظية وهي الفلقة من العصا ونحوها، وأما الطرف فالبصر. التكرارها هنا يا من أحس بنيي الذين هما، وكررت هذا في الشطر الأول من البيت الثاني أيضا. لماذا؟ التحسر وإظهار الجزع على فقد الوالدين، لكأنك تشم من كلامها رائحة كبد يحترق، ألا تشم؟ قال عمرو بن كلثوم في معلقته: بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا. عمرو بن كلثوم شاعر جاهلي من فحول الشعراء في الجاهلية ومن فرسانهم وأشرافهم، صاحب المعلقة التي أولها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا. الله المستعان. هو يقول هنا، وكان له قصة في هذه المعلقة لا بأس من ذكر طرف منها. كان عمرو بن هند ملكا من الملوك الذين يذهبون بأنفسهم ويشمخون بأنوفهم. قال يوما لجلسائه: أتعلمون أحدا من العرب يأنف أن تخدم أمه أمي؟ قالوا: نعم. قال: من هو؟ قالوا: عمرو بن كلثوم. فأرسل إليه يستزيره ويستزير أمه لأمه، فجاء عمرو بن كلثوم وجاءت أمه ومعها جوار ومعه بعض فرسان قوم. كان عمرو بن هند قد أوعز إلى أمه: إذا جلستم ووضعت المائدة فقولي لأم عمرو بن كلثوم: ناوليني هذا الشيء. فلما قالت لها ذلك قالت: واذلاه واذل تغلباه. فسمعها عمرو بن كلثوم. كان هنالك سيف لعمرو بن هند وكان معلقا فوق رأسه، فأخذ السيف فحز به رقبته، ثم قال هذه القصيدة: أي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا. الخيل الملك دون الملك الأعظم وجمعه أخيال، القطين الخدم. قل كيف تطمع أن نكون خدما لمن وليت علينا من الأمراء على ما تعلم من عزنا، وكيف تطيع الوشاة فينا وتحتقرنا على ما تعلم من قلة صبرنا على احتمال الضيم. التكرار هنا لماذا؟ من أجل توطيد هذا المعنى، ومن أجل التقريع والتوبيخ. وكذلك في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بمعرفة أسرار هذه اللغة الشريفة، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.